ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الإيمان باليوم الآخر. آخر ما تكلمنا فيه ووقفنا عنده هو صفة الغسل والتكفين، صفة الغسل والتكفين. وقد استمعتم إلى هذا الموضوع ورأيتموه عمليا من خلال الذي كان في الدرس الماضي، ولله الحمد والمنة. في هذه الليلة المباركة نحن مع المتوفى بعد أن غسل وكف، لنتحدث عن آداب تشييع الجنازة. ها هو الميت قد أعددناه، غسلناه وكفناه، وبعد سنضعه على سريره في نعشه، ثم سننطلق به أولا إلى المسجد من أجل صلاة الجنازة عليه، وبعد صلاة الجنازة سننطلق به إلى المقابر. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. تعرف أخي الكريم أنه من البدع وضع وسادة تحت رأس المتوفى في نعشه، ومن البدع وضع فراش تحت المتوفى في نعشه، ومن البدع تغطية سرير المتوفى الرجل يعني الخشبة. هذا ما يكون إلا في حال النساء، أما الرجل فلا يغطى نعشه ولا يوضع وسادة من تحت رأسه، ولا توضع وسادة من تحت رأسه، ولا يوضع فراش من تحته، ولا يغطى نعش الرجل، ولا نضع ورود فوق جثمان المتوفى في نعشه. فهذا من عادات النصارى. طيب، إذا كان المتوفى امرأة، من الذي يباشر حمل جثمان المرأة من أجل وضع الجثمان في سريرها في الخشبة؟ الأولى محارم المرأة وزوج المرأة. اللي يباشر حمل جثمان المرأة زوجها، أبوها، أخوها، ابنها، خالها، عمها، أبناء الأخت، أبناء الأخ من الذكور. فأنت عذار امرأة وحيدة، إن تعذر ذلك فإن الضرورة تبيح المحظورة. اللهم استر نساءنا في الدنيا والآخرة يا رب، آمين. وضعنا المتوفى على سريره وانطلقنا. طيب حكم حمل الجنازة ايه؟ حمل الجنازة فرض كفاية، إذا فعله البعض أثيب ورفع الحرج عن الكل، وإذا تركه الكل أثم الكل، لما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. يعني إذا حمد الله عطس وقال الحمد لله لزمك أن تقول له: يرحمكم الله. فإن لم يحمد الله فلا كرامة له في هذا الحق. ولما رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض. عودوا فعل إيه؟ أمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أجمع العلماء على إن حمل الجنازة وتشييع الجنازة فرض كفاية على الرجال دون النساء، فرض كفاية على الرجال، فإن فعله البعض أثيب ورفع الحرج عن الكل، وإن أهمله الكل أثم الكل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز. شوف، أمرنا باتباع الجنائز، هذا رواه البخاري ومسلم. ومش معقول كل الأمة ستتبع الجنازة وكل الأمة ستحمل في الجنازة، ففهم من ذلك ان ده فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية على من قام به من المسلمين. طيب الجنازة من الذي سيحملها على الأعناق؟ من؟ الرجال ولا النساء ولا كله مع فقلب بعضه؟ حمل الجنازة للرجال فقط. المرأة أبدا لا تشارك في حمل الجنازة ولا في تشييع الجنازة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. واحتملها مين؟ الرجال. واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. هذا الحديث من أدلة جماهير العلماء الذين قالوا أن الأحياء لا يسمعون عذاب من في القبور. النبي الحيوان الطير الدواب ماشي، غير كده لا. هذا الحديث من أدلتهم، قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. يبقى الذي يحمل جنازة المتوفى سواء كان ذكر أو أنثى، يعني ما تجيش النساء تقول ماشي لن نشارك في حمل جنازة الرجل، لكن هل لنا في حمل جنازة المرأة؟ الجواب برضه لا. المتوفى ذكر، المتوفى أنثى، اللي يحمل الجنازة مين؟ رجال فقط. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النساء يضعفن أصلا عن حمل الجنازة، ولو حملنها فلربما انكشف منهن شيء أثناء الحمل. ويضاف إلى هذا ما يتوقع من النساء من ندب ولطم ودعوى الجاهلية وصياح وهذه الأفاعيل. ثم لو قلنا أنه يجوز للمرأة أن تحمل الجنازة، يبقى لا شك سوف تختلط بالرجال، لأن الرجال ولا بد يحملون الجنائز. بقى خليط، طب دي جنازة، واللي بيحملوا الجنازة تبقى اللحوم ملتصقة ببعضها وزحام، وكتف ده في كتف ده، مش كده؟ تخيل بقى لو في اللي بيحمل الجنازة نساء، هتنسى الموت وتنسى العبرة ويسرح عقلك في أشياء أخرى. لا يحمل الجنازة إلا الرجال فقط. طيب، السنة في المشي بالجنازة يكون إزاي؟ يعني نجري ولا نمشي الهوينة ولا بين ها؟ بين. لا انت ماشي ببطء ولا انت بتجري، انما تسرع. عارف الرمل اثناء الطواف؟ عايزين نمشي كده بخطى سريعة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري ومسلم من رواية ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رواه البخاري في الأدب المفرد، لما رواه البخاري في التاريخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في جنازة سعد بن معاذ حتى تقطعت نعال الصحابة. شو كان بيسرع زي النبي؟ ما شاء الله، قوة أوتي قوة 30 فارس، فلما يمد يخلي الأقوياء من وراء ينهجوا، فراح يشيع جنازة سعد بيسرع. الصحابة عشان يلحقوا به، بعض الصحابة نعالهم اتقطعت، سبحان الله العظيم. وروى أحمد والنسائي عن أبي بكرة، بكرة أصلها بكرة، بكرة فعلا راجل الصحابي العظيم ده، كان في حصن حاصره المسلمون وهو أسلم مش عارف يخرج، فدلى بكرة، بكرة من حبال ونزل عليها والتحق بالنبي، راح مسمينه أبو بكرة، أبو بكرة راح أبو بكرة جه صلته على رسول الله. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. سرعوا به. والحاصل من السنة الإسراع بالجنازة، ولكن بدون حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، ما تجريليش بيها. يوم الميت بقى يترج هو الخشبة، ممكن يخرج منه شيء يفسد الغسل والكفن. احنا قلنا بين مد مش جري، وبعدين ما تشقليش على الحمالين للجنازة. الله، ما انت في ناس معاك عواجيز شايلة الجنازة وانت شباب وعافي، في ناس مرضى عايزة تصيب من الأجر، يبقى رفقا بهؤلاء. في ناس مش شايلة الجنازة بس ماشي وراها بتشيع، عايزين يحصلوكم، يبقى لاعتدال، لا هو ماشي بطيء ولا هو ايه جاري، بل بين. سؤال: هل خفة النعش او ثقل النعش يعود الى عمل الميت؟ ها، لك الراجل ده اللهم صل على النبي كانت خشبته خفيفة بشكل وبتجري طيرة. هو في خشب بيطير يا اخوانا؟ في خشب بيطير عشان الراجل صالح؟ لو كانت النعوش تطير لصلاح المتوفى يبقى أولى الناس بطيران نعوشهم من؟ الأنبياء والصحابة. عمرنا ما سمعنا نعش الصديق طار ولا نعش أبو عمر طار في الهواء، لا لا لا لا. والدك ولا عمر؟ جارك ولا علي؟ فاترك هذه التمثيليات السخيفة، ولكن النعش كان بيجري. ما هو النعش؟ قطعة خشب، يعني ميت جوه ميت. بيجري ازاي؟ ما كان من نصف ساعة بين يدي المغسل يقلبه ذات اليمين وذات الشمال ولا يملك من أمر نفسه شيئا، اتحط في الخشب اتعفرت بقى يطير. سبحان الله العظيم. لو كانت النعوش تجري ضعوها لي على الأرض، وأتحداك لو مشت سنتيمتر واحد مش بتجري وبتطير، حطها على الأرض، انزل يا حاج انزل خليها تجري بقى وريني ولا حاجة. أمال إيه الموضوع ده؟ فعلا أنا كنت شايل الخشبة وكانت فعلا بتجري. يا عم الخشبة ما بتجريش، اللي بيجري الذين يحملون النعش، هذا من عمل الحمالين. ما أنت سعادتك كبير في السن أو راجل مريض والتاني بقى شايل الجنازة من الأول واد عافي كده ومتعشي كويس طاير، فنفسك اتقطع عشان كده. لك لا لا لا لا لا، الخشبة كانت بتجري. اللهم صل على النبي. الراجل يا راجل ده احنا نمشي بالخشبة يمين تحوت شمال، نزق فيها كده تروح لفة كده، لفة راحت فين؟ اقول لك صمم لحد ما عدينا بالخشبة من على القهوة اللي كان بيقعد يلعب قمار عليها. الخشبة كانت مشكلة. يا سلام، ما هذا؟ واحد من محافظة الدقهلية بعث مرة بسؤال إلى مجلة التوحيد، بيقول إن كان في نعش والناس شيلة والنعش جه على الطريق العام وما فيش حد يستطيع أن يحركه ولا قيد أنملة حتى تعطلت المواصلات وازدحمت الدنيا. طب وبعدين؟ قال لحد ما جاءت شرطة المرور، وعندها انطلق النعش معنا في لين ويسر. يبقى الرجل ده ولي، فاللي رد عليه قال له ده ولي، ومن كراماته انه رجل حرامي لانه لم يجري الا عندما جاءت الشرطة. فالشغل شوية جماعة بتوع موالد وبتوع فتة، خشبة جريت كب تطير. يا راجل اترك هذه الخرافات. طيب هل خفة النعش او ثقل النعش له علاقة بعمل الميت؟ الجواب لا، بل ذلك يعود الى الاسباب الحسية المعروفة من نحافة الميت ومن ضخامة الميت. اي نعم. طيب أسرعنا بالجنازة، هل يشرع حمل الجنازة على دواب على السيارات، أم الأصل أن الجنازة تحمل على أعناق الرجال؟ ها؟ الأصل أن الجنازة تحمل على أعناق الرجال ولا تحمل على السيارات أبدا إلا لضرورة قاهرة ملحة. يعني ايه؟ الرجل مات في الأمرية، هتدفنوه فين؟ في الدراسة. مش معقول الناس يستطيعون حمل المتوفى من هنا الى الدراسة، احنا هنا مضطرين نحمله في ايه؟ في سيارة. لكن راجل ميت مثلا في الدراسة وبينه وبين المقابر محطة او اثنين، يبقى هنا يحمل على سيارة أم على أعناق الرجال؟ على أعناق الرجال. إنما حمل الجنازة على سيارة لغير ضرورة، أولا هذا من عادات الكفار وقد أمرنا بمخالفتهم، ثانيا هذه بدعة لأنها تعارض السنة العملية والقولية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثالثا حمل الجنازة في السيارة يفوت الغاية التي من أجلها سن لنا رسولنا حمل الجنازة على أعناق الرجال، وهي العبرة والاتعاظ. الناس الكفار ما يشيلوش جنازة على الأكتاف، هو أصلا كره الموت، الرجل مات عايز يرميه في عربية ويرميه على طول والفصل ده ينتهي بقى، يسدلوا الأستار خلاص. لما تشيلها لي بقى فين العبرة؟ أين الاتعاظ؟ فوتت على المسلمين مصلحة عظيمة. ثم حمل الجنازة في سيارة سبب من أسباب تقليل المشيعين للجنازة، هيمشي معك 3-4 عربيات وخلاص. ثم هذه الصورة لا تتفق مع ما عرف عن شريعة الإسلام من البعد عن الشكليات والرسميات والمظاهر الكذابة. يبقى الجنازة تحمل على أعناق الرجال، وبأقول حتى لو المقابر بعيدة واضطررنا إلى أن نحمل الجنازة في سيارة، بقول لسعادتك قبل المقابر كده بمحطة بنصف محطة، قول السواق وقف هنا. لسه يا عم الشيخ محط، وقف هنا، نزل معاك اركنوا العربيات واعملوا سنة النبي محمد، احملوا الجنازة. تحرم الناس من الأجر ليه؟ ده اللي بيشيع جنازة وبيحمل جنازة هقول لك الأجر الآن، هذا له قيراط وهذا له قيراطان، أي نعم. طيب اتباع الجنائز عشان أفوز فيه بالأجر أتبع الجنازة منين لفين؟ قال أهل العلم اتباع الجنائز له مرتبتان. المرتبة الأولى اتباع الجنازة من البيت إلى المسجد والصلاة عليه. الثانية الأعظم أن تتبع الجنازة من البيت إلى المسجد وتصلي ثم لا ترجع حتى يفرغ من دفنها. طيب لو عملت كده أجري إيه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة يعني من بيتها من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان يعني من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية قال كل قيراط مثل أحد. وفي رواية قال أصغرهما كجبل أحد. قيراط من الأجر. أصغر قيراط في القيراطين قد إيه؟ قد جبل أحد. شوف بقى جبل أحد قد إيه ويوزن كم طن. هذا يوضع في ميزان حسناتك في الآخرة لأنك صليت على جنازة، ويضاعف الأجر لو شيعتها حتى يفرغ من دفنه. قال بعض أهل العلم لما سمع ابن عمر هذا الحديث بكى، فقال له رسولنا ما يبكيك يا ابن عمر؟ قال كم ضيعنا من قراريط يا رسول الله. اللهم صل على محمد. حزين لأنه فاته بعض هذا الفضل العظيم. فين النهاردة؟ والله العظيم يا أخوانا والله العظيم أحيانا يموت إنسان وتجد أهله لا يصلون عليه جنازة، تلاقي نص العيلة واقفة بره. تعال يا ابني صلي جنازة على والدك، يقولك مش قادر، ويقعد يشرب سجاير ودخان ويحارب ربنا بالحرام بره. يا عم اخوك ميت خش شيل معانا صلي جنازة، تعال اقف على الغسل، يقولك ما اقدرش ما اقدرش. سبحان الله العظيم. ألا فبئس لقوم هذا ديدنهم ألا فبئس لقوم هذا ديدنهم. فاللهم اهدنا واهد بنا يا رب. اللهم آمين. طيب انطلقنا بالجنازة، وأثناء السير المشيعين للجنازة يمشوا أمام الجنازة ولا من خلف الجنازة ولا عن يمين الجنازة ولا عن يسار الجنازة؟ ها خلي الخشبة قدام وإحنا وراها، ولا ورا وإحنا قدامها، ولا على يمينها ولا على شمالها؟ إزاي؟ الجواب الجمهور قالوا إن المشي من أمامها أفضل. أفضل ليه؟ قالوا لما رواه أحمد وأصحاب السنن أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون من أمام الجنازة. الأحناف قالوا لا، المشي من خلف الجنازة أفضل، لأن ذلك هو المفهوم من معنى اتباع الجنازة. تتبعها يعني إيه؟ ماشي وراه. كلام حلو، كلام قوي. وجاءوا بحديث لعلي رضي الله عنه أنه كان يمشي خلف الجنازة، فقيل له إن أبا بكر وعمر كان يمشيان من أمامها، فقال إنهما يعلمان أن المشي من خلفها أفضل، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. رواه البيهقي، وهو حديث سنده حسن صحيح إن شاء الله. الأمر فيه سعة، يجوز أن يمشي البعض من أمامها والبعض من ورائها والبعض عن يمينها والبعض عن يسارها، وكل هذا جائز وفيه سعة إن شاء الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أشيع الجنازة، وينفع أشيعها وأنا راكب؟ يعني الناس شايلة الجنازة قدامي وأنا ركب العربية ومشي وراه، ركب الفزبة ومشي وراه، ركب حصان ومشي ورا الجنازة، ينفع؟ الجواب: كره جمهور العلماء هذا إلا لعذر. افرض أبويا اللي مات أو أخويا أو كذا، وأنا راجل كبير في السن مريض مش قادر أمشي، أعمل إيه بقى؟ اركب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هتعمل إيه؟ يبقى في تشيع الجنازة ما تركبش إلا لعذر، لكن بعد الرجوع من تشييع الجنازة، دفن الميت ورجعين، أرجع ماشي ولا أرجع راكب؟ لك أن ترجع راكبا بلا أدنى كراهة. ليه؟ لما رواه أبو داود والحاكم، وهو صحيح على شرط الشيخين، عن ثوبان رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف يعني من دفن الميت أتي بدابة فركب، فقيل له في هذا، فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا، ورجع على فرس، شيعها ايه؟ ماشيا ورجع على فرس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وما هي آداب اتباع الجنازة؟ وما هو الذي يكره في تشييع الجنازة؟ نمرة واحد: يكره في تشييع الجنازة رفع الصوت، لا بذكر ولا بغيره. روى ابن المنذر عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. قال الأوزاعي: من قال استغفروا له فهو مبتدع. قال فضيل بن عمرو: بين ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفروا له غفر الله له، فقال له ابن عمر: لا غفر الله لك. يبقى اسكت. قال الإمام النووي: والصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا بذكر، اسكت، لأن ذلك أسكن لخاطرك وأجمع لفكرك فيما يتعلق بالجنازة، وهي موطن عبرة وعظة، وهذا هو المطلوب في هذا الحال. وفي فتح الباري في الجنائز قال صاحب الفتح: يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يفعل فليذكر الله في نفسه. فيش بقى واحنا ماشيين وحدو شغل الجماعة في المصاطب، الله يا دايم، هو الدايم ولا دايم غيره، انت هتغني لي، هتعمل لي أغنية، استغفروا له يا مبتدع يا مرائي، اسكت. ومن البدع الشنيعة في تشييع الجنائز كما قال الشيخ الألباني، قال: وأقبح من رفع الصوت تشييع الجنازة بالموسيقى. فبنقول لك ما ينفعش تقول وحدوه، غلط في هذا المكان تشيع للجنازة بموسيقى. بس الحقيقة موسيقى حزين حزين، ونحط بقى الموسيقار او الطبال او فلان او فلان على عربة مدفع، رايح لي بعربة مدفع للمقابر، طب ما توجه المدافع الاسرائيلي يا اخي، هذه بدعة، هذه بدعة مع الاسف، وتقليد اعمى لغير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مكروهات تشيع الجنازة اتباع الجنازة بنار أو بمجمرة مباخر، لأن ذلك من أفعال الجاهلية. انت عارف بعض الناس اللي فوق بعضهم لا يغسل المتوفى، ابوه ميت ما يغسلوش، ولا يساعد ولا يقعد ولا يشيل، ده هو جايب بيأجره، جايب حانوته، والحانوت جايب رجالته، وتلاقي الواحد من دول لابس ايه، طقم، مطقمين والله العظيم، طقم كده حزيني ببيونا نبيتي مع بدله مش عارف ايه وبتاع، والله العظيم، وطربوش وشايلين، والناس بقى ماشيين وراه، لا شارك في الغسل ولا شارك في صلاة الجنازة ولا شارك في حمل الجنازة. إذا ما هؤلاء الناس وهم هيموت، إنما يفعلون ذلك لبغضهم في الموت، ذلك لأنهم عمروا الدنيا وخربوا الآخرة فكرهوا كل ما يذكرهم بالآخرة. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. سبحان الله العظيم، أبويا الله يرحمه مرة كان جاي من شغله فلقى جنازة في حي راقي، فعلى عدته راح داخل وقال للراجل أجرني، راح الراجل على طول موسع له، والحج بقى الله يرحمه شال الجنازة، يقول قعدت شايلها ماشي نص ساعة إن حد يقول لي أجرني، مفيش بقى، هو هيستجير بالله، رجع والله العظيم كتفه دوارم، اكتشف إن هو مأجرين ناس بتشيل فافتكروه من ضمن الطقم شيال. إيه ده؟ إيه ده؟ فين التعاون على البر والتقوى؟ في الحق المسلم على المسلم أن تتبع جنازته؟ ما يعرفوش المعاني دي أبدا، ما يعرفوهاش. فالحمد لله الذي هدانا إلى هذا العلم والذي مسكنا بهذا الحق، آمين. الجنازة لا تطبع بنار ولا بمجامر، يمشي قدام الجنازة ببخور يبخره، هذا حرام، بل هو من أفعال الجاهلية. قال البيهقي رحمه الله وفي وصية عائشة وأسماء وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وعمر بن العاص كلهم في وصيته قال: ولا تتبعوني بنار ولا بمجمرة، ما ينفع أبدا إلا لضرورة، رايحين ندفن واحد بالليل مضطرين نجيب مصباح نولع شمعة والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. مش كده؟ يبقى الضرورات تبيح إيه؟ المحظورات. كذلك صلى الله على رسول الله من منكرات الجنائز اتباع النساء لها. قلنا المرأة ما تشيلش الجنازة، طب مش هشيل، ينفع امشي وراها؟ برضو لا، لما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. مذهب الإمام مالك وابن حزم قال لا يكره للمرأة العجوز تشيع الجنازة مطلقة، ولا يكره للشابة تشيع الجنازة على من عظمت مصيبتها فيه، بشرط الستر والصبر وانعدام الفتنة. ده رأي مين؟ ابن حزم والإمام مالك. طب ليه قلت الكلام؟ قالوا لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا فأقصى شيء في هذا الكلام إنه مكروه كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، ولا نقول بقولهما أبدا، بل نقول برأي الجمهور إن اتباع المرأة للجنازة حرام. حرام ليه؟ لما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث علي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، صلى على رسول الله، فإذا نسوة جلوس قال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قال هل تغسلن في من يغسل؟ قلنا لا. قال هل تحملن في من يحمل؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ هل ستقوم بعملية الدفن؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. الحديث ضعيف من باب الأمانة العلمية، لكن اندرج تحت أصل صحيح نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الإمام مالك وابن حزم خالف لفهمهما لقول النبي أو لقول أم عطية ولم يعزم علينا. ليه كمان؟ قالوا روى ابن أبي شيبة وأخرجه ابن ماجة والنسائي والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال له النبي دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. ألو ملاش ارجعي، سبحان الله العظيم. ايه كمان؟ قالوا لحديث المرأة اللي كانت عند القبر والنبي قال لها وتنوح وبتقال اصبري يا امة الله، قالت اليك عني انك لم تصب بمصابي، فانصرف فقالوا هذا هو النبي، فانطلقت اليه وقالت صبرت، قال لا انما الصبر عند الصدمة الاولى. اولا المرأة اللي كانت عند القبر ما كانتش بتشيع، ده كانت بتزور المقابر، ودي قضية أخرى. ثانيا قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قد يكون مراد المرأة من قولها ولم يعزم علينا أنه لم يؤكد النهي علينا، وهذا لا ينفي التحريم، وقد يكون هذا ظنها وفهمها في كلام النبي، والحجة في قول النبي لا في ظن غيره. كلام واضح يا اخوانا؟ يبقى تشيع المرأة لجنازة حرام. صلى على رسول الله. فنقول حمل المرأة لجنازة حرام، تشيع المرأة لجنازة حرام. انت بقى كرجل مات لك ميت او مات لزوجتك ميت، اياك ان تتركها تذهب للقبر كمشيعة. مع الاسف ده النهاردة بيجيبوا اتوبيسات، ولك ده اتوبيس الحريم، اركب يا حاج اركب الله يبارك لك يا عم. تخلي عندك دين بقى، افهم دينك واعمل بما فهمت من دينك، تروحش ابدا كمشيعة للجنازة. طيب وصلنا بالجنازة الى المقابر. في امر اخر مكروه وادب مضيع من اداب تشيع الجنائز، الا وهو لا ينبغي جلوس المشيعين قبل وضع الجنازة. تعودش ندفنها وبعد كده ربنا ييسر الأحوال. أي نعم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. مش في عشرة انفار شايلين واحنا ماشيين وراهم، محدش يقعد الا لما نضع الجنازة على ايه؟ الارض. وضعت على الارض قبل الدفن ممكن تقعد. كلام واضح يا اخواني؟ دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم. ايه كمان؟ كمان نقوم للجنازة لو مرت من أمامنا، حتى لو كانت جنازة لكافر، حتى لو كافر، حتى لو كافر. أنا جالس أمام بيتي جنازة واحد يهودي معدي، قوم قم تكريم لهذا الميت الإنسان يعني، أو تكريم لهول الموت. وعلى أي حال هذا فعله رسولنا محمد، فنحن نفعله ولو لم نفطن إلى العلة. أي نعم. عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، قوموا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، يعني قمنا لقيامه، قلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، حتى لو ليهودي. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد قال لهم النبي: أليست نفسا؟ أخرجه البخاري ومسلم. وده يهودي قال مش ده بني آدم، وربنا قال: ولقد كرمنا بني آدم، أليست نفسا؟ يبقى نقول طب ده في أحاديث بتفيد إن سيدنا علي رضي الله عنه قال: قام رسول الله للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، وده أخرجه مسلم. فهل هذا الفعل الأول نسخ بالفعل الأخير؟ بعض العلماء ذهب إلى النسخ، وإحنا مش محتاجين أصلا نذهب إلى النسخ، لأنه ممكن أن نوفق بين النصوص. فنقول القيام للجنازة مستحب، ومن تركه فلا إثم عليه. وليس أجمل من هذا الجمع كما ذهب إلى هذا معظم أهل العلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وصلنا للمقابر، وضعنا الجنازة، قمنا بدفن المتوفى. ندفن ازاي؟ ده عايز درس. ما احنا لسه ما قلناش هنصلي ازاي. احنا بنتكلم بس النهاردة عن ايه؟ آداب تشييع الجنائز. وما دمنا في المقابر، يبقى السؤال الذي نختم به: ما حكم زيارة المقابر؟ زيارة المقابر حكمها ايه؟ عايز تجاوب؟ ما حكم زيارة المقابر؟ فرض؟ حرام؟ مكروه؟ مباح؟ سنة؟ سنة. زيارة المقابر سنة. سنة ايه؟ مستحب. زيارة المقابر سنة مستحبة للرجال. طب وللنساء؟ فيها كلام طويل. ليه قلنا مستحبة؟ لأن السنة المستحبة هي التي فعلها النبي وتركه، والنبي كانش كل يوم بيزور المقابر، فعل وترك. والسنة المؤكدة هي التي داوم عليها ولم يتركها إلا لعذر، مش كده؟ وأوكد من السنة المؤكدة ما واظب النبي عليه ولم يتركه أبدا، زي ركعة الوتر وركعتي الفجر، مش كده ولا إيه؟ يبقى زيارة المقابر سنة مستحبة للرجال بدليل ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أخوي الفاضل بيقول لي قول النبي فزوروها ده فعل أمر، وفعل الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. الصارف أن النبي ما داوم على زيارة المقابر يوميا يوميا يوميا، بل فعل وترك، ففهم من هذا أنها سنة مستحبة. ولما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، بكى وأبكى من حوله. فقال النبي لما سألته عائشة: ما الذي يبكيك؟ قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. شوف الأدب، معلش فلم يأذن، فلم يؤذن، زي وإذا مرضت نسب المرض لنفس النظري فهو يشفي. أدب يا أخي. فلم يؤذن لي، وكان نفسه يؤذله فلم يؤذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، معلش فأذن عشان دي حاجة كويسة وعايزها، فأذن لي فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى الرجال يزوروا المقابر دي سنة مستحبة. طب وما حكم زيارة النساء للمقابر؟ المرأة تزور المقابر ولا لا؟ رخص الإمام مالك وبعض الأحناف ورواية عند أحمد وأكثر العلماء في جواز زيارة المرأة للمقابر. وبهذا القول أقول، وبه قال الشيخ الألباني: ينفع المرأة تزور المقابر، يجوز. ليه؟ لما ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. أنكر عليها إيه؟ النياحة، لكن ما أنكرش عليها الزيارة. قالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، ما عرفش إن أنت. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي رآها عند القبر ولم ينكر عليها ذلك، إنما أنكر عليها النياح. إيه كمان؟ قالوا روى الحاكم والبيهقي وقال الذهبي حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها أقبلت في ذات يوم من المقابر، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. فقال لها أليس كان نهى رسول الله عن زيارة القبور؟ فقالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. ولحديث عائشة الصحيح أنها قالت للنبي في مرة كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني عند زيارة المقابر، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لو ما كانش ينفع هي تزور المقابر كان لو انت مال، قال لها أنا أعلمك بس لا يجوز للنساء. يبقى المرأة يجوز أن تزور المقابر، ده رأي مين؟ معظم العلماء، المالكية والأحناف ورواية عن أحمد ومن المعاصرين الشيخ الألباني ومن نحى نحوه. وبهذا أقول ومن حرم على المرأة زيارة المقابر فما هي أدلته؟ أدلة من قالوا بحرمة زيارة المرأة للمقابر. الشيخ عيدة والسعود موجود هنا الخميس الماضي، كل درس سيبدأ من يوم الاثنين القادم، قال كلمة أعجبتني وأنا دايما أدندن بها فأقول إذا تعرضنا لمسألة فيها خلاف فينبغي أن نتأدب بأدب الخلاف وأن نغرس هذا في نفوس الذين يستمعون إلينا، نقول الرأي ونرجحه بالدليل فيما نرى بأدب، ولا نعنف على الآخرين ولا نشيع عليهم لا سيما وهذه مسائل اختلف فيها الأئمة وكل يرى أنه مصيب من وجهة نظره ومن العلم الذي وصل إليه فيعتقد أن هذا هو الحق. وما أجمل كلام الشافعي الإمام المؤدب، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، هو ده اللي احنا عايزينه. قول علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا الذين قالوا بحرمة زيارة المرأة للقبور ايه أدلتهم؟ ايه واحد، قالوا ما رواه أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. هذا هو العمدة عندهم فيما أعلم والله أعلى وأعلى، عمدة الأحاديث. قال الإمام العلم القرطبي زوارات فعالات، فهي صيغة من صيغ المبالغة، فالنهي للمكثرات من زيارة المقابر. يبقى زوارات يعني اللواتي يزرن المقابر ايه كثيرا. وإلى هذا ذهب الإمام العلم الشوكاني والإمام العلم الألباني. قال الإمام الشوكاني وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، كلام جميل. وهذا الحديث أصلا من أهل العلم قال أنه نسخ بقول النبي إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. وهو أولا نهى الكل الرجال والنساء بقرب العهد بالجاهلية ومخافة أن يقعوا في الشرك، فلما سلمت العقائد ورسخ في قلوبهم حقائق الدين أباح ما حضره عنهم قبله. لكن لو سلمنا أن ما فيش نسخ وأن ده كلام النبي الأخير، لعن الله زوارات القبور، ما تفهم الأئمة قالوا زوارات يعني. ثم لو أخذت بهذا الرأي الثاني فلك هذا، ما هو ابن باز بيقول بهذا الكلام، وابن عثيمين بيقول بهذا الكلام، وهم أئمة وأعلام، لكن يحترمون الرأي الآخر. لا بأس أن نجد خلاف في مسألة فرعية، لكن كل البأس ألا نجد أدب الخلاف. اللهم أدبنا بأدب الخلاف يا رب، اللهم آمين. ومع أني أميل كل الميل، مع احترامي لأصحاب الرأي الثاني، أميل كل الميل إلى جواز زيارة المرأة للمقابر، إلا أني أنقل على إلى مسامعكم ضوابط قالها العلماء. قالوا نمرة واحد، المرأة التي ستزور المقابر ينبغي ألا تكون زوارة، يعني لا تكثر من هذا، هي مرة كل سنة ولا حاجة، مرتين ولا حاجة، هذه واحد. اثنين، إذا علم من حال النساء أنهن لا ينضبطن بضوابط الشرع في زيارة المقابر، هنا قطعا يحرم عليهن زيارة المقابر خارجة متبرجة، يبقى حرام. ده لو خارجة متبرجة للجامع يبقى حرام، هتندب هناك وتلطم يبقى حرام، هتختلط بالرجال يبقى حرام. إذا خصصت النساء يوما لزيارة القبور كما يحدث في أيام الجمع أو طلعة رجب أو نصف شعبان أو في أيام العيد فهذا حرام. إيه كمان؟ إذا أهدرت المرأة واجب، سيب بيتها ولا أعدت الطعام ولا غسلت ولا فعلت ولا فعلت ولا فعلت، راح فين؟ أزور المقابر. زيارة المقابر سنة مستحبة للرجال، تقوم تتركي واجبات من أجل مستحبات؟ ما ينفعش، هناك أولويات في الطاعات. هذه الضوابط يعني في قمة الروعة والجمال، والقول بهذه الطريقة من أعدل وأنصف الأقوال. فالله أسأل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا جميعا إلى كمال الأدب وإلى حسن الخلق، آمين. طيب إحنا هنزور المقابر، ماذا نقول عند زيارة المقابر؟ لك أن تقول ما أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل فلان، ويسمي أهل المقبرة. ده ثابت عن النبي. أو تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم أيضا. أو تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذه آداب تشييع الجنازة. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي. في الدرس القادم إن شاء الله حديثنا عن صلاة الجنازة، والكلام عن صلاة الجنازة يمكن ياخد ساعة ونصف، من اللي تصلي على الجنازة ومن اللي ما نصليش على الجنازة، ونصلي على المديون ولا ما نصليش، ونصلي على المنتحر ولا لا، وأحوال كثيرة. فنفصل ونصلي على الشهيد ولا لا، طب لو مات في الميدان نصلي، طب امتى نصلي امتى ما نصليش، في تفاصيل دقيقة وكثيرة. نفصل فيها في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.